الحمد لله، نستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بإذن الله النهاردة هنبدأ في آخر درس معاكي في منهج الأصول، وهو الناسخ والمنسوخ. طيب، بيبدأ في الأول وبيقول لك تعريف النسخ في اللغة. في اللغة بمعنى الإزالة والنقل. الإزالة بمعنى المحو، اللي انت تمحي الحاجة، تشيلي الحاجة، والنقل اللي انت بتنقلي حاجة. يعني حتى إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، بتنقلي حاجة، يعني مثلا بتكتبي حاجة في مكان تاني بتنقليها، ده معنى النسخ. بنسخ الكتاب، ده معنى في اللغة. الاصطلاح، وده طبعا اللي يهمنا، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. طيب، نمسك بقى جزئية كده جزئية كده ونبتدي نشوف معناها إيه. رفع حكم بمعنى إني في حكم شرعي هيزال، بمعنى إن هو هيتغير. هيتغير سواء طبعا بيديك يعني من وجوب إلى إباحة، أو من إباحة إلى تحريم، أو من تحريم إلى إباحة، بحيث إن الحكم هيرفع هيتغير، وطبعا هيتغير بدليل شرعي. بدليل شرعي، يعني هو حكم شرعي وهيتغير بإيه؟ بدليل شرعي، بمعنى هيتغير بنص، والنص ده لا من الكتاب أو سنة، يعني بنص آية قرآنية أو نص حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بيقول لك، لما هنا بيقول لك إني رفع حكم بمعنى تغييره، هنا بيقول لك خرج تخلف الحكم لفوات الشرط. يعني إيه تخلف الحكم لفوات الشرط؟ بيديكي مثال هنا، بيقول لك إني لو أنت المال بتاعك لم يبلغ النصاب، يبقى هنا انت معلكيش ان انت تدفعي زكاة، لاني عشان تدفعي زكاة شرط ان المال بتاعك يبلغ النصاب وايه ويعدي عليه حول كامل. لكن مش معنى كده ان انت الزكاة ده يعني وزير الحكم، الحكم اتغير، لا، الحكم هيبقى، الحكم باقي. وآتوا الزكاة ده لقيام الساعة، إن احنا نأدي ما علينا من الزكاة، بس في شرط عشان تبقى الزكاة واجبة عليكي إن لازم تبلغ النصاب ويفوت عليها الحول، عشان كده تبتدي إيه تدفعي الزكاة. طبعا ده مش هو خالص المقصود بالنسخ، لأن النسخ هنا زي ما نعرف هو إزالة الحكم، خلاص الحكم بيتزال يعني بيتغير. طيب، او بيقول لك وجود مانع، مش معنى وجود مانع ان الحكم كده خلاص، لا، ده الحيض مثلا بيأتي عليك بيمنعك من الصلاة ومن الصيام، لكن مش معنى كده ان الصلاة والصيام سقطت من عليكي، لا، هو بس الحيض ده مانع يمنع، يبقى مش ده نسخ خالص، ده مش نسخ للحكم. طبعا يعني زي ما هندرس دلوقتي الأنواع، ساعات تلاقي الحكم بيتنسخ ولكن لفظه النص بتاعه موجود، أو اللفظ هو اللي يتنسخ والحكم موجود، سواء الحكم أو اللفظ هو اللي اتنسخ، ده لابد من دليل من الكتاب أو السنة. ما ينفعش بقى إجماع ينسخ حكم شرعي، لا، أو قياس ينسخ حكم شرعي؟ لا، لازم الحكم الشرعي عشان يتنسخ يتغير لابد من نص قرآني أو نص من السنة، دليل من الكتاب أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بيقولك إن النسخ جائز عقلا وواقع شرعا. طبعا بالنسبة للعقل، يعني الله عز وجل هو الخالق والرب الملك، يشرع لعباده ما يشاء لأن الله عز وجل بيده الأمر كله وله الحكم، يشرع بما تقتضي حكمته عز وجل، ويشرع لنا ما فيه مصالح للعبيد في دينهم ودنياهم، وهو العليم الحكيم. بالنسبة لوقوعه شرعا الأدلة، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، يبقى ده بيدل على إن في نسخ بيقع، بمعنى تغيير الحكم. الآن خفف عنكم، يبقى كان في الأول حكم وبعدين الله عز وجل خفف عنا الحكم ده، فالآن باشروهن، يبقى هنا كان في حكم وبعدين اتغير لحكم تاني. طيب هنا كمان برضو بيديكي مثال، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. طبعا في بداية الأمر، في بداية الإسلام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، نهى يعني اللي هيفعل يحرم، نهى صلى الله عليه وسلم يحرم زيارة القبور. طبعا انتوا عارفين في الأول الإسلام وأول الدين لسه العقيدة لم تستقر بعد، طبعا كانوا بيذهبوا للقبور، وطبعا ممكن يفعلوا من الأمور ما فيها، ممكن شركيات فيها حاجات تخل بالعقيدة، لأن طبعا انتوا عارفين كانوا بيكتبوا حتى رثاء وهجاء فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر نهاهم عن زيارة القبور، وبعد كده أذن فزوروها. طبعا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما استقرت العقيدة في قلوب الصحابة رضي الله عنهم جميعا، النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم بالزيارة فزوروها، طبعا هنا بتدل على إباحة زيارة القبور فإنها تذكركم الآخرة، يعني لما الواحد الدنيا بقى تشغله أو كده إيه، يروح يتذكر الآخرة، هي زيارة القبور عشان كده بس. بس طبعا احنا هنا بنتكلم عن النسخ، يبقى إذن هنا بعد ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم وكان على التحريم، الحكم تغير إلى إيه؟ الإباحة، فزوروها يباح، مباح، مباح الزيارة. طيب بيقول لك ما يمتنع نسخه، ايه الحاجات اللي بيمتنع نسخها؟ بيقول لك الاخبار، الاخبار يعني زي مثلا الله عز وجل لما يخبرنا عن يوسف عليه السلام مثلا وقصته مع عزيز مصر واللي حدث له مع اخواته ويعقوب عليه الصلاة والسلام، هنا ده يعتبر من الأخبار اللي بيعلمنا بها الله عز وجل، فيمتنع نسخها، يعني مش هيأتينا بقصة تانية ليوسف عليه السلام، لا، هي القصص أو الأخبار بتبقى إيه، يمتنع نسخها. لما يقص مثلا الله عز وجل علينا مثلا قصة موسى عليه السلام مع قومه مع فرعون، خلاص ده حاجات دي ايه، لا تنسخ، ما تتنسخش، ما تتغيرش، لأنها خبر. هنا بيقول لك إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. طبعا هنا بمعنى إن المجاهد في سبيل الله الصابر المحتسب لأجره الواحد يغلب 10، لأن إن يكن منكم 20 يغلبوا 200. صابرون، صابر محتسب أجره على الله عز وجل. ده يعني خبر بس بمعنى الأمر. ليه؟ لأن بعد كده الآن نسخ بقى الحكم، خفف عنكم، الله عز وجل خفف عنهم وعلم أن فيكم ضعفة. فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. يبقى إذن هنا المجاهد الصابر المحتسب أجره يغلب 2، يغلب 2. يبقى هنا طبعا تخفيف من الله عز وجل وخبر، ولكن كمان معناه أمر. عشان كده اتنسخ الحكم هنا، لأن هنا الحكم في كان المجاهد 10 من الكفار يغلب 10، بعد كده اتنسخ بقى المجاهد بيغلب 2. طبعا الصابر المحتسب الأجر على الله عز وجل، اتنسخ هنا الأمر. الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان، زي التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، توحيد لا ينسخ، لأن كل الأنبياء جم بتوحيد الله عز وجل، أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أصول الإيمان، أصل الإيمان، أصول العبادات، كل دي لا تنسخ، ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة والجود والإقدام والصدق، كل دي أشياء لا تنسخ، وكذلك الحاجات المنهي عنها، الشرك، الكفر، كل ده لا ينسخ، مساوئ الأخلاق، الكذب، الغيبة، النميمة، البخل، الجبن، الكبر، كل ده طبعا منهي عنه، ده كل ده لا ينسخ. طيب شروط النسخ بقى، ايه شروط النسخ؟ فيما يمكن نسخه شروط. اول حاجة تعذر الجمع بين الدليلين، بمعنى لو عندنا دليلين ظاهرهما التعارض، أول حاجة بيلجأ إليها العلماء لما يكون في أدلة متعارضة، يلجأوا إلى الجمع. أول حاجة الجمع بين الدليلين. ويمكن إحنا أخدنا زي ما أخدنا في الفقه مثلا، صلوا الوتر قبل أن تنام. طيب هنا صلوا أمر، ويأتي رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله على ما يجب عليه من الصلاة، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فقال والله لا أزيد عليها ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقر الأعرابي على إن هو لا يزيد ولا ينقص على ال5 صلوات. طب وهنا صلوا الوتر، طب ما هنا أمر برضو. يبقى هنا بنقول عشان أول ما يبقى فيه كده أدلة ظاهرها التعارض، بنحاول العلماء بيعملوا يجمعوا بين الأدلة. هنا ده هتدل على إن الوتر على استحباب، صلاة الوتر على استحباب، واخدين بالكم؟ كذلك مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، يحرم الشرب قائما، وبعدين شوهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرب قائما، دي تعتبر حاجة متعارضة، الله، طب ما هو نهى صلى الله عليه وسلم يحرم، بعدين شوهد يشرب يشرب ايه قائمة. هنا نجمع ما بين الأدلة على الكراهة، نهى ثم فعل مرة يبقى على الكراهة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ، فليتوضأ ده أمر. طيب ويأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له مسست ذكري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضع منك، ده جزء من تكوين جسمك. طب هنا أمر بالوضوء فليتوضأ، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقر على غير، ده بضع منك يعني في إيه لا يلزمك شيء. هنا بنجمع على إيه؟ من مس ذكره العورة المغلظة بتاعته يلزم على استحباب ان هو ايه يتوضا، على استحباب. يبقى اذا هنا بنلجا لما يبقى في ادله متعارضه، يلجا العلماء الى الجمع ما بين الادله. ليه؟ لان كده هيعمل بكل النصوص، ما ينفعش يلجا العالم الى النسخ وهو يستطيع ان يجمع ما بين الادله. طيب تعذر الجمع، مش هنعرف نجمع ما بين الأدلة، يبقى هنا إيه؟ نلجأ إلى النسخ، العلم بتأخير الناسخ. ويعلم ذلك إما بنص أو بخبر صحابي أو بالتاريخ. بالنص إحنا لسه واخدين نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، خلاص ده كده ايه نص واضح ان كان في تحريم وبعد كده ايه جه الاباحة، كده النص واضح. طيب خبر صحابي، هنا مديكي مثال قول امنا عائشة رضي الله عنها، كان فيما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم. دي كانت آية بتتلى في القرآن كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها، ثم نسخن ب5 معلومات. نسخت الآية دي بقت إيه؟ 5 رضعات مشبعات. يبقى كان في نص بإني 10 رضعات معلومات يحرم، نسخت بإيه؟ ب5 معلومات، بقت 5 رضعات بس تحرم. وده خبر روته لنا أمنا عائشة رضي الله عنها، يبقى كده واضح إن إيه كان في حكم وبعدين اتنسخ بإيه؟ بحكم تاني أو بالتاريخ. طبعا انتوا عارفين إن في آيات مكية وفي آيات مدنية، والصحابة طبعا يعني كانوا يعلموا متى نزلت الآيات وكانوا بيعلموا أسباب النزول، وفي كتير يعني إن شاء الله ندرس الفقه حاجات كتير يقولك ده كان في بداية الإسلام ثم تغير الحكم، حكم اتنسخ. وهنا طبعا يعني جايبين لك برضو يعني ممكن برضو حاجة واضحة في العلم بالتاريخ، الآن خفف عنكم، يبقى كان في حكم وبعدين ده الايه الآن دلوقتي بقى في حكم تاني، يبقى اللي بعد الآن ده ايه جه بعد الحكم الأول، يعني في حكم أول قبل الآن وبعد الآن ايه في حكم تاني نسخ الحكم الايه الأول. الآن خفف عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، يبقى هنا بالتاريخ كان الأول 20 صابرون يغلبوا 200، وبعدين اتنسخ بإيه 100 صابرة يغلبوا 200. طبعا هنا برضو بيقول لك ولو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة، تعرفين طبعا النبي يعني مكث في مكة 13 عام، لو النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن حكم شرعي قبل الهجرة في أثناء وجود النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم حكم بعدها بما يخالفه، يعني الحكم تاني في المدينة. فطبعا هنا يكون إيه التاني، الحكم التاني هو اللي إيه ناسخ للأول، طالما مختلفين. يبقى إذن لو في دليلين ظاهر هما التعارض، أول حاجة بنلجأ للجمع، إذا تعذر الجمع نلجأ للنسخ، والنسخ لابد له من دليل، عشان نقول إن الحكم ده نسخ الحكم ده لابد من دليل، نص قرآن أو سنة، خبر صحابي، أو التاريخ. ده التلات حاجات دي اللي بيتحقق بيهم النسخ. طيب مفيش النسخ، لم يثبت بدليل، مفيش دليل يدل على النسخ، هنا العلماء بيلجأوا إلى الترجيح، بيرجحوا. طبعا الترجيحات بتبقى مختلفة، سواء بقى بقوة النصوص. طيب احنا بنتكلم عن شروط النسخ. النسخ ده ليه شروط عشان نقول ان النص ده نسخ النص ده. اول حاجة تعذر الجمع بين دليلين، لما بيتعذر الجمع، واحنا قلنا لما يكون في دليلين ظاهر هما التعارض ممكن الجمع، لو أمكن الجمع بنجمع، لأن ده زي ما العلماء بتقول بيخليكي تعملي بكل النصوص، يعني بتعملي بالنصين المتعارضين مع بعض. ويمكن تكلمنا عن الجزئية دي، إن احنا ممكن نجمع على استحباب أو نجمع على كراهة، وتكلمنا عن مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، هنا فليتوضأ أمر بالوضوء. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له مسست ذكري، يعني مسست العضو بتاعه، يعني العضو اللي هو العورة المغلظة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضع منك، دي حاجة من تكوين جسمك، ما عليك بتسأل ليه؟ فطبعا هنا النبي أمر ثم أقر على إيه؟ على الترك. يبقى هنا بنجمع على إيه؟ استحباب. يبقى كلما أمكن الجمع بنجمع ما بين النصوص. ويمكن تكلمنا برضو قلنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، يحرم. طيب وبعد كده شربا، يعني ورد إن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وهو إيه؟ قائم. يبقى هنا إيه؟ بتدل على نجمع ما بين النصين على إيه؟ إن لو حد شرب يعني وهو واقف، يبقى ده على إيه؟ كراهة، كراهة فقط. يبقى الحكم تحول من تحريم إلى الكراهة، أو تاني يا جماعة تحول من الأمر أو الوجوب إلى الاستحباب. ماشي حاضر، أنا في أسئلة يعني هجاوب عليها في الآخر، عشان بس كده مش عايزة أرجع كل شوية للآخر للأول تاني. نمشي بتسلسل، أو يعني ناخد الشرح وبعد كده أي أسئلة تانية هنرجع لها، لأن هيتضح ليك الأمر لما نبتدي نذكر أمثلة عن النسخ نفسه إن شاء الله. طيب يبقى إذن لما يكون عندنا دليلين ظاهر هما التعارض، أول حاجة بنجمع ما بين النصوص. لو تعذر الجمع، يعني لم يتيسر الجمع، معرفناش نجمع، يبقى هنعمل إيه؟ بنلجأ أو العلماء بيلجأوا إلى النسخ. العلم بتأخير الناسخ، يعني هيبتدي بقى عشان نقول إن في نسخ لابد من دليل، إما بنص أو بخبر صحابي أو بتاريخ. نص، يعني هو النص كده بيوضح لك ان في نسخ، زي ما قلنا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، في نهي وبعدين تحول النهي الى ايه؟ اباحة. طبعا ده كده يعني بنقول ان النهي عن زيارة القبور ده ايه؟ اتنسخ. او خبر صحابي، الصحابي يخبر يعني يعلمنا ويقول لنا ان كان في النص، والنص ده اتنسخ، او كان النص ده في بداية الاسلام. ودي يعني ليه امثلة كتير في الفقه في الدراسة ان شاء الله باذن الله تعالى. انا طبعا مش عايزة اتوسع في الجزئية دي لان هي يعني مش محل دلوقتي ايه التوسع فيها، دي زي ما بنقول القواعد او يعني زي ما بنقول القواعد اللي احنا بنمشي عليها. طيب هنا او التاريخ بيقول لك الان خفف الله عنكم، يبقى قبل الان في حكم وبعد الان في ايه؟ حكم مخفف. يبقى هنا كان في حكم وبعدين اتنسخ بحكم ايه تاني، لان تاريخ الاول هيبقى قبل التاني لان في الان. طيب كمان لما زي ما بنقول لو النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في حكم قبل الهجرة وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة تكلم بحكم يخالفه، يبقى إذن التاني ده إيه؟ ناسخ للأول، لأن الأول كان قبل الهجرة، التاني كان في المدينة، يبقى بقى الهون ينسخ الهون ويتعذر الجمع، يبقى إذن هنا هيبقى الحكم التاني ناسخ للأول. طيب شرط ثبوت الناسخ، والشرط ده اشترطه الجمهور، وهو يعني بيقولك ان الناسخ ده لابد ان يكون اقوى من المنسوخ او مماثل له عشان ينسخه، وبيقولك ان فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد. طيب يعني ايه هنا المتواتر او الحديث المتواتر؟ بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالحكم الشرعي، يتكلم بالاحاديث، انت عارفين طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوامع الكلم، الصحابة بياخدوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا انتوا عارفين عدد الصحابة كثير، العدد الكتير من الصحابة ده يبلغوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم للي بعديهم اللي هم التابعين، برضو عدد كبير يبلغوا، عدد كبير من التابعين يبلغوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين التابعين العدد الكتير ده ينقلوه للي بعديهم، وهكذا إلى أن يوصل إلى الراوي. فهنا عدد كبير عن عدد كبير عن عدد كبير، تسمع طبقات، طبقة الصحابة، طبقة التابعين، طبقة تابع التابعين، كلهم كل الطبقات دي أعداد كتيرة بتنقل، تنقل إيه؟ الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم. ده اسمه التواتر، وده ان شاء الله تدرسيه في المصطلح، يعني ان شاء الله باذن الله الترم القادم تدرسي مصطلح بدل الاصول. ده اسمه متواتر، كتير نقل عن كتير، وده طبعا بيفيد العلم اليقيني، لان هنا استحالة للكذب، لان كتير بينقل نفس الكلام نفس النص نفس اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآحاد بمعنى إني في طبقة من الطبقات بيبقى واحد بس، واحد طبعا أو اتنين أو تلاتة، يعني إن شاء الله تدرسيه باستفاضة. المهم إني في إحدى الطبقات دي واحد بس اللي ايه اللي بينقله. بس واحد ده الآحاد ده ثقة، وبينطبق عليه الشروط، شروط الصحة، فهو ثقة. فبمعنى إن الحديث ده هيبقى إيه؟ صحيح. عشان كده بيقول لك ثابت، وإن كان ثابتا. ثابتا يعني إيه؟ صحيح، حديث صحيح. فهنا الجمهور اللي اشترط الشرط ده قال لك حتى لو كان الآحاد، حديث الآحاد ثابت يعني صحيح، مش هينسخ حديث متواتر، لأنه عندهم إن ده التواتر أقوى من حديث الآحاد اللي هو الثابت ده. طبعا هنا يعني طالما الأحاديث كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاية من طرق صحيحة، خلاص مفيش مشكلة إني متواتر ينسخ متواتر أو آحاد ينسخ متواتر، لأن الآحاد ده ثابت حسن أو صحيح، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الشرط ده اللي اشترطه الجمهور شرط مش منضبط، والأرجح أنه لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثل، لا ما يشترطش، لأن محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر. لأن محل النسخ هنا عشان نقول إن ده نسخ ده الحكم نفسه، وطالما الحكم ثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، يبقى خلاص مفيش مشكلة عندي سواء كان متواتر أو آحاد، لأنه كله إيه صحيح ومروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت إيه صحته. يبقى إذن هنا ممكن المتواتر بينسخ متواتر، والمتواتر بينسخ الآحاد، وكذلك الآحاد بينسخ المتواتر والآحاد بينسخ الآحاد، مفيش مشكلة خالص في الجزئية دي، لأني أنا في الآخر اللي بحتكم له إن الحديث إيه صحيح. طالما صحيح خلاص بيؤخذ به وبيعمل به. يبقى الشرط اللي اشترطه الجمهور شرط إيه؟ مش منضبط، شرط مرجوح. والأرجح إن إيه؟ لا يشترط أن يكون الناسخ أقوى أو مماثل، لأن محل النسخ الحكم نفسه ولا يشترط إيه؟ في ثبوته والتواتر. مفيش الشرط ده. طيب هنا بيقول لك بقى أقسام النسخ، ودي يمكن لا توضح معاكي الأمر أكتر، هيكون أكتر يعني وضوحا. شوفي هنا بيقول لك ينقسم النسخ باعتبار النص المنسوخ إلى 3 أقسام. القسم الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، الحكم منسوخ و الآية لسه موجودة، زي وبيقولك ده يعني كتير في القرآن عندنا، يمكن احنا لسه واخدين الجزئية دي او النص ده، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. اتنسخ حكمها الآن، خفف عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. يبقى هنا النص الأول رغم ان هو اتنسخ حكمه ولكن ايه بقي لفظه، يبقى نسخ حكمه وبقي لفظه، اللفظ لسه مكتوب في القرآن. وكذلك الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. المرأة اللي بيتوفى عنها زوجها بتعتد 4 شهور و10 أيام. طيب في نص تاني، في نص تاني، متاع إلى الحول غير إخراج. النص ده بيوجب على المرأة إنها تعتد على زوجها سنة كاملة. طبعا هنا إيه؟ في نسخ. اتنسخ إيه؟ اتنسخ العام. خلاص ده الحكم ده اتنسخ، نسخ حكمه، ولكن اللفظ ما زال موجود في القرآن، متاعا إلى الحول غير إخراج، رغم إن هو اتنسخ بإيه؟ 4 أشهر و10. ولكن النص المنسوخ ماله؟ اتنسخ الحكم ولكن بقي لفظه كما هو. ودي في سورة البقرة. طيب بيقول لك ليه؟ طيب قال لك يعني بقاؤه، بقاء اللفظ رغم ان الحكم اتنسخ، ده بقاء ثواب التلاوة. انت بتاخدي ثواب التلاوة بتاع الايه، بتاع الآية ديت، وتذكير الأمة بحكمة النسخ. طبعا هنا الله عز وجل امتن علينا ان يعني بعد ما كان حول كامل، عام كامل، المرأة تعتد على زوجها المتوفى عنها بقى 4 شهور و10 أيام فقط. طبعا ده كله بيتحسب بالتقويم الهجري، بيتحسب بالتقويم الايه؟ الهجري. ده القسم الأول، ما نسخ حكمه وبقي ايه؟ لفظه، لثواب التلاوة ولتذكير الأمة بحكمة النسخ. طيب القسم الثاني، ما نسخ لفظه وبقي حكمه. اللفظ اتنسخ وبقي ايه؟ الحكم، رغم ان اللفظ ايه؟ نسخ، ولكن حكمه باقي الى قيام الساعة. زي ايه؟ بيقول لك كآية الرجم. كآية ايه؟ الرجم. طيب فقد ثبت في الصحيحين، طبعا هنا الصحيحين البخاري ومسلم، وإجماع من العلماء على إن البخاري، صحيح البخاري ومسلم، دول أصح كتابين بعد القرآن. طيب ده بقى الحديث اللي هنرويه دلوقتي ذكر مذكور في الصحيحين، يعني في البخاري ومسلم، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان فيما أنزل الله آية، كان فيما أنزل الله آية. الآية دي كانت فين؟ في القرآن. أنزل الله، أنزل الله عز وجل إيه؟ القرآن. آية، آية إيه؟ الرجم. شوفي عمر بيقول إيه؟ ده كلام عمر رضي الله عنه. فقرأناها، قرأوا الآية دي، وعقلناها ووعيناها. قرأوا الآية وعقلوها ووعوها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا انتوا عارفين النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الرجم على ماعز رضي الله عنه لما اعترف ان هو ايه؟ زنى وهو محصن. طبعا الرجم بيكون في حق الزاني المحصن او الزانية، طبعا محصنة اللي هو يعني سبق له الزواج، زواج شرعي. طيب ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجمنا بعده، وبرضو الصحابة رجموا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فأخشى، شوف عمر رضي الله عنه بيقول، فأخشى إن طال بالناس الزمن أن يقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله. وده فعلا اللي حصل. يقول لك رجم إيه؟ إحنا ما فيش رجم مكتوب في القرآن. شوفي ده اللي عمر تنبأ به حدث، والله ما نجد رجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة. شوف الضلال بيجي منين؟ إن إحنا نطرق فريضة أنزلها الله عز وجل. لو تركنا حكم من أحكام الله عز وجل أو قانون من قوانين الله عز وجل لا يطبق، يأتي الضلال. حكم باقي كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتحقيق إيه؟ إيمانهم بما أنزل الله، عكس حال اليهود. خدي بالك اليهود سبحان الله كتموا النصوص في عهد النبي صلى الله عليه، كتموا نص الرجم ده، هو موجود عندهم في التوراة. اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زنى منهم رجل شريف وكان محصن، فطبعا مش عايزين يطبقوا عليه الحد، هو برضو عندهم الحد ده، فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم لعل ايه يجدوا مخرج يعني. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هاتوا التوراة بتاعتكم وتعالى اتلو. طبعا عمل ايه لما جيت له التوراة؟ حط ايديه على ايه الرجم عشان ما يقرأهاش. طبعا يحرفون الكلام عن مواضعه. طبعا الآية هي كانت الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. بيقول لك يعني إن هي كانت يعني آية نزلت في سورة براءة أو الأحزاب. طبعا الآية دي اتنسخ اللفظ بتاعها، ولكن حكمها باقي إلى قيام الساعة. طيب ايه تاني اتنسخ لفظه وبقي حكمه؟ في آية برضو كانت بتقرأ في القرآن واتنسخت لفظها ولكن باقي حكمها، زي إنا لقينا ربنا فرضي عنا. دي طبعا في حق الشهداء، ولكن اتنسخت لفظها من القرآن وبقي حكمها إلى قيام الساعة. كذلك في آية ولو أن لابن آدم له وادي من ذهب لتمنى وادي ثاني، دي برضو كانت آية واتنسخت لفظها وباقي حكمها كما هي، وبرضو ده حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هي يعني الثلاث آيات دول اللي اتنسخ لفظهم ولكن بقي الحكم إلى قيام الساعة. طيب القسم الثالث، ما نسخ حكمه ولفظه الاثنين، الحكم لفظ زي آية ايه اللي هي قالت عليها أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخ ب5 معلومات. يبقى هنا كان برضو آية 10 رضعات معلومات يحرم، دي كانت آية تتلى في كتاب الله عز وجل، ولكن اتنسخت لفظا وحكما. لفظها اتنسخ مش موجود في القرآن، وكذلك حكمها اتنسخ بقول أمنا عائشة رضي الله عنها، اتنسخت بإيه؟ ب5 معلومات. يبقى الآية دي اتنسخت لفظا وحكما. طيب وينقسم النسخ باعتبار الناسخ إلى 4 أقسام. باعتبار إيه الناسخ؟ نسخ القرآن بالقرآن، إن القرآن ينسخ القرآن، ودي طبعا أخذنا آية الجهاد إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، أو طبعا اتنسخت بالآن خفف الله عنكم، أو الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، دي نسخت متاع إلى الحول غير إيه إخراج. ده قرآن نسخ قرآن. طيب تاني حاجة، نسخ القرآن بالسنة، نسخ القرآن بالسنة زي ايه؟ آية ان ايه 10 رضعات، دي اتنسخت تلاوة وحكما بالسنة. فقد روى مسلم زي ما قلنا أن أم عائشة قالت كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، دي كانت آية في القرآن اتنسخت، طبعا اتنسخت لفظا وحكما، والحكم بتاعها اتنسخ بإيه؟ ب5 معلومات. طالما 5 رضعات معلومات اتنسخت بإيه؟ كانت في بداية الأمر 10 رضعات، ودي كانت في القرآن. ده نسخ القرآن بالإيه؟ بالسنة. السنة هي اللي نسخت إيه؟ الحكم ده. طيب نسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالقرآن، وده طبعا أنت يعني عارفين إن في بداية الأمر كانت الصلاة بقبلة المسلمين في الصلاة كانت لبيت المقدس، وده ثابت بالسنة، ثابت بالسنة إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة إن هم يتجهوا اتجاه بيت المقدس في الصلاة. وبعدين طبعا اتنسخت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، يبقى هنا اتنسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة بالقرآن بالآية بتاعت سورة البقرة فولي وجهك ايه شطر المسجد الحرام. طيب رابع حاجة نسخ السنة بالسنة، كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية، نبيذ هنا بمعنى النقع، كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى اني يعني ينقع، يعني بحيث ان احنا يعني نسيب الحاجة منقوعة او نخليها بداخل الأوعية ديت، فاشربوا فيما شئتم، خلاص فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا ايه مسكرا. طب ايه النهي هنا؟ النهي كان في بداية الامر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيذ في الايه، في الدباء والمزفت. الدباء ده اللي هي الدباء اللي هي اليقطين، اللي هو يعني عندنا في مصر هنا اسمه القرع العسل، معرفش بقى في البلاد التانية الدباء او اليقطين. فدي كانوا زي ما بيقول كده بيجيبوها، بتبقى هي زي ثمرة كده بس بتبقى كبيرة عن أكبر طبعا من الشمام، وبيقسموها كده وإيه، وياخدوا القشرة بتاعتها يعملوها زي سلطانية كده، عارفين زي إناء، ويسيبوها تنشف وبعدين ياخدوها وإيه يستخدموها كوعاء كإناء وينقعوا فيه المشروبات، يعني يحطوا فيه المشروب ويسيبوه. والمزفت ده إناء برضو بيطلى بالزفت، يعني زي إيه اللي هو الأطران، يعني بيدهنوا بيه إيه الأواني. ففي بداية الأمر عشان يسدوا المسام يعني يا بنات، طبعا من الخارج مش من الداخل بالنسبة للمزفت ده، ده في بداية الأمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم، نهاهم إن هم ينقعوا الأطعمة بتاعتهم والمشروبات بتاعتهم في أوعية من الدباء اللي هو قشر اليقطين أو المزفت، الإناء اللي بيبقى مطلي بالزفت، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر. طيب وبعد كده كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا، خلاص بقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا إيه على الإباحة، لأن كان في نهي الأول وبعدين تحول نسخ الحكم ده بقى إيه على الإباحة، فاشربوا فيما شئتم، فاشربوا إيه فيما شئتم ولا تشربوا إيه مسكر، لأن طبعا في بداية الأمر النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم، لأن خاف، انتوا خدوا بالك لما بتنقعي حاجة في الأوعية دي بتأدي لأنها بتبقى سريعة التخمر يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص بقى استقروا وعرفوا ان الخمر يحرم وخلاص، فاشربوا فيما ايه شئتم، خلاص النبي صلى الله عليه وسلم ايه اذن ليهم ان هم يشربوا في الاوعية ديت، بس ايه ها، ولا تشربوا مسكرا. لاحظوا بقى، اوعوا تشربوا ايه، حاجة مسكرة، لان قد يؤدي النقع في الأوعية دي الى ايه، ان المادة المنقوعة سواء كانت حاجات بقى اكل او شرب، الى ان هي بتتخمر، تتحول لخمر مسكر. ماشي كده، طبعا منهج بتاع الاصول بتاعك بينتهي. كان في اسئله ممكن دلوقتي نجاوب على الاسئله. ايه بقى الاسئله؟ وان شاء الله يعني يبقى في محاضره للمراجعه، مراجعه الجزء ده قبل يعني قبل الامتحان بإذن الله. بس في أي أسئلة دلوقتي بالنسبة للناسخ والمنسوخ؟ طب هنا أعتقد في سؤال على نسخ الآية بتاعة الجهاد. الآية ما اتنسختش يا بنات، هو اللي اتنسخ العدد. كان في بداية الأمر واحد من الصحابة رضي الله عنهم ممكن يقاتل 10 في نفس الوقت ويغلبهم، وبعدين الله عز وجل امتن عليهم لان علم ان فيهم ضعف، بقى المجاهد الصابر الواحد ممكن يقدر على 2 ويغلبهم. وهنا اللي اتنسخ العدد بس، لكن الجهاد ده دي فريضة الى قيام الساعة. اللي بيمتنع نفسه بيمتنع عن نسخه الاخبار الاحكام، لاني انا ما ينفعش انسخ خبر دلوقتي. افرضي حد جه قال لك مثلا، حد مثلا 2 من ولادك رايحين درس، وجي واحد قال لك ده الاستاذ ما جاش النهارده وانا رجعت بدري، والتاني جه قال لك لا ده الاستاذ جه وادانا الدرس، يبقى ولازم واحد فيهم يكون فيه كذب، لازم خبر فيهم يكون فيه كذب، لان مش معقول الاستاذ جه ويقولك ده ما جاش، يعني ازاي يعني في واحد فيهم كذاب؟ عشان كده مش ممكن ده ينسخ ده، لا لازم يكون فيه ايه، هو خبر واحد بس. يعني تخيلي الله عز وجل يقص علينا مثلا قصة يوسف عليه السلام، او قصة عيسى عليه السلام، او اي نبي من الانبياء ذكر في القرآن، وبعد كده يأتي بقى ايه نص تاني، لا يقول لا دي القصة دي مش مظبوطة وهنجيب لكم بقى القصة الصحيحة. لا طبعا، الأخبار دي لا تنسخ، دي لا تنسخ، دي حاجات غير قابلة للنسخ. كذلك الأحكام، زي ما بنقول كلمة لا إله إلا الله، التوحيد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، دي لا تنسخ، لأن دي كل الأنبياء جم بيها، دي أساس الدين بتاعنا والدين الإسلام اللي جه بيه آدم عليه السلام، وجه بيه نوح عليه السلام، وجه إدريس عليه السلام، وكذلك يونس، وكذلك إبراهيم. أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. كيف إزاي تتنسخ؟ دي لا تنسخ. كذلك الأديان كلها جاءت إيه؟ بمكارم الأخلاق، جاء بالصدق والعفاف والكرم والشجاعة، كله بيحس، كل الأنبياء جم بمكارم الأخلاق والنهي عن قبيح الأخلاق. دي حاجات لا تنسخ. يعني مثلا دلوقتي الصدق والعفاف ده حاجة من مكارم الأخلاق، هتيجي بعد كده تتنسخ إنها لا دي بقت مساوئ أخلاق؟ لا، حاجات دي لا تنسخ. كذلك أصول الإيمان، أصل الإيمان لا ينسخ، إيمان بالله وملائكته وكتبه، ده دي حاجات لا تنسخ. بس لا، هنا أول سؤال بالنسبة للامتحان، طبعا ممكن يبقى فيه صح وغلط، وأجيب آية من النصوص اللي عندنا دي، أو النصوص اللي أنت درستيها مثلا في العقيدة، أو النصوص اللي أنت درستيها في الفقه، وأقول لك ده اتنسخت حكم ولا لفظ ولا لفظ ولا حكم، يعني هل نسخت حكما ولفظا، ولا نسخت لفظا فقط وبقي الحكم، وهكذا. أو التعريف، يعني عندك هنا تعريف الناسخ، ممكن برضو التعريف يجي لك، عرفي الناسخ، او عرفي النسخ، عرفي النسخ. ده بالنسبة للنسخ. طيب ايه تاني؟ هنا ثبوت النسخ، حاضر اشرحها تاني. بالنسبة لزيارة القبور، هنا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، طبعا ده للنساء والرجال. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصص الرجال دون النساء، ولكن طبعا احنا عندنا يعني ان شاء الله دي هتدرسيها يعني في العقيدة بإذن الله باستفاضة، لعن الله زوارات القبور. هنا التحريم او المنع بالنسبة للنساء اللي هي كثيرات الزيارة، اللي انت بتكسري من الزيارة، لا هنا هتدخلي في ايه، في لعن لو اكثرتي من الزيارة. لكن فزوروها مفتوح لك ان انت مثلا مرتين ثلاثة كده خلال عمرك، لما تحسي ان الدنيا خدتك ممكن ان انت تروحي تزوري، مفيش مشكلة. ايه تاني؟ هو في ايات في القرآن نزلت واتغيرت بعد كده بس فضل حكمها الشرعي، يعني ايه؟ مش فاهمة السؤال. لو سمحت حضرتك، آية الرجم فين؟ وهل ده اتذكرت؟ آية الرجم دي يا بنات هتلاقيها، تلاقيها في كتب التفاسير، أو تلاقي في قسم يعني لو دخلتي كده هتلاقيها من الآيات اللي هي اتنسخت لفظها وبقي حكمها، التلات آيات اللي أنا قلتلك عليهم، هما التلات آيات دول بس مذكورين. آية الرجم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجلهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هل يوجد آيات نزلت ونسخت وبقى حكمها؟ اتنسخت لفظ بنات، النسخ ممكن يكون اللفظ بس اللي اتنسخ وبقي الحكم، أو الحكم اللي اتنسخ وبقي اللفظ، أو الحكم واللفظ اتنسخوا، في كده وفي كده يعني أقسام. القسم الأول ما نسخ حكمه وبقي لفظه، حكم اتنسخ ولكن اللفظ موجود في القرآن لكن حكمه اتنسخ، ده نوع أو قسم. قسم تاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه، اللفظ مش موجود في القرآن ولكن الحكم باقي، هتلاقيه في الكتب، كتب امهات الكتب هتلاقي فيها الايات ديت، انا جبتها لك جمعتها لك وجبتها لك، هما الثلاث ايات دول. شيخ والشيخه اذا زنيا فرجهم هما البت نكالا من الله والله عزيز حكيم، ولو ان لابن ادم له وادي من ذهب لتمنى وادي ثاني، وانا لقينا ربنا فرضي عنا. الثلاث ايات دول اتنسخ اللفظ بتاعهم من القران وبقي الحكم بتاعهم الى قيام الساعه، وفي آية اتنسخت لفظ وحكم، اللي هي ايه؟ الآية اللي روت او اللي اثبتت ان هي كانت في القرآن، امنا عائشة رضي الله عنها، كان فيما نزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، دي كانت آية 10 رضعات معلومات يحرم، ثم اتنسخت لفظا وحكما، مش موجودة في القرآن، والحكم بتاعها كمان اتنسخ بالسنة، خمس معلومات. دول التلات أقسام اللي هما باعتبار النص المنسوخ، ما نسخ حكمه وبقي لفظه، ما نسخ لفظه وبقي حكمه، وما نسخ حكمه ولفظه، الاتنين حكمه اللفظ اتنسخ، باعتبار الناسخ اللي هو ايه، قرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالسنة، نسخ السنة بالقرآن، نسخ السنة بالسنة، ده باعتبار الناسخ. يبقى باعتبار الناسخ بينقسم لأربع أقسام، باعتبار المنسوخ ثلاث أقسام. أنا هجيب لك آية وأقول لك دي اتنسخت إيه من الحاجات اللي إحنا يعني أنت هتكوني عارفاها، أنا مش هجيب حاجات تكون بعيدة يعني أو حاجات أنت ما درستهاش، لا درستيها. مثلا اقول لك اللي هي مثلا فين، اقول ايه، متاعا الى الحول غير اخراج اتنسخت، هتكتبي ايه، ما نوع النسخ، تكتبي ايه، اتنسخت حكما وبقي اللفظ بس، يعني ما يجيش الاسئله الا كده، او اجيب لك صح وغلط، ممكن اجيب لك صح وغلط طبعا، يعني يقول لك مثلا زي الآية ديت ويقول لك إنها اتنسخت لفظا وحكما. لا طبعا انت هتبقي عارفة إن دي إيه، اللفظ بتاعها موجود في القرآن، وهكذا. أو التعريف سواء بقى اكمل أو اللي تعرفي النسخ أو اكملي بس. دي اختبار الأصول، احنا لسه امتحاننا يا بنات، ما لسه الامتحان. الاختبار الاول، طبعا هجاوبه، هجاوب لكم ان شاء الله المره القادمه بعد ما الراجع، هجاوب عليه ان شاء الله. طبعا هجاوب ان شاء الله باذن الله. طيب هنا هي بس يعني هنا الشرط الثالث، الشرط الثالث انا عارفه ان هو ممكن يكون يعني صعب عليكم في الفهم، لان طبعا انتوا لسه ما درستوش مصطلح، لكن انا بحاول اقربه لك، واخده بالك، بحاول بس اقربهولك او اجيب لك المعنى كده يعني تفهميه، ولكن طبعا هيتضح ليكي اتضاح كامل لما تدرسي مصطلح. لكن طبعا انا يعني ما اقدرش اشرح مصطلح دلوقتي، لان طبعا المصطلح ده يعني ليه بدايات لكن هوضح لك تاني. هنا بنقول لك شروط النسخ، ايه شروط النسخ؟ فيما يمكن نسخه شروط، منها تعذر الجمع بين الدليلين، مش ممكن نلجأ إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الدليلين. يعني ما ننفعش نجمع، عندنا نصين ظاهرهما التعارض، أول حاجة بنحاول أو يحاول العلماء إن يفعلوها إن هم يجمعوا بين الأدلة. لو تعذر الجمع بيلجأوا إلى إيه؟ النسخ كمرحلة تانية، لأن تعذر الجمع مش نافع نجمع. وده مثلا عندك مثال أهو، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. طيب وبعد كده يقول لك وإن يكن منكم 100 يغلبوا 200، يغلبوا 200، 100 صابرة يغلبوا 200. طبعا هنا ما تقدريش تجمعي ما بين النصوص دي، ده حاجة وده حاجة، لأن دي أرقام. أو مثلا هنا متاع إلى الحول وأربع شهور وعشر أيام، تجمعي إزاي؟ يتعذر الجمع، لأن هنا عام المرأة تعتد على زوجها، وهنا أربع أشهر وعشر أيام، تجمعي إزاي؟ استحالة تجمعي. يتعذر الجمع، يبقى بنلجأ للإيه؟ للنسخ. بنعرف بقى تواريخ الآيات، أو والله دي بتاعة الحول هي اللي إيه؟ كانت سابقة لأربع شهور وعشر أيام، يبقى إذن الآية بتاعة أربع شهور وعشر أيام نسخت آية الحول. ده طبعًا بالتاريخ. أو بالنص، النص نفسه بيبقى واضح. الآن يبقى في حاجة إيه؟ سبقت حاجة. أو نص إن أمنا عائشة رضي الله عنها، النص هنا زي كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. النص هو هنا في نهي وبعد كده ايه؟ في إباحة. يبقى النص نفسه واضح ان في ايه؟ نسخ. حصل نسخ للحكم، الحكم تبدل، الحكم تغير وزيل بالكلية، يعني خلاص دلوقتي المرأة اللي توفى عنها زوجها هو أربع شهور عشر أيام فقط، خلاص التاني ده وزال بالكلية، خلاص ما بيتعملش بيه، نسخ. النهي عن زيارة القبور خلاص اتنسخت، مفتوحة دلوقتي، مباح. 10 رضعات خلاص اتنسخ، 10 رضعات دي لا يعمل به. أمال إيه؟ لا 5 رضعات بس، أول ما يتم 5 رضعات خلاص كده إيه يعتبر أخته من الرضاعة أو أخوها من الرضاعة، ده النسخ. يبقى لما يتعذر الجمع يلجأ العلماء إلى إيه؟ النسخ. والنسخ لابد له من دليل، دليل من إيه؟ من القرآن أو السنة، من القرآن أو السنة. وطبعا النسخ كده انتهى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص مفيش نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش نسخ خلاص اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص مفيش نسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النسخ لابد من إيه؟ نص قرآني أو نص من السنة. وبوفاة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص امتنع الوحي، لا في نصوص قرآنية ولا نصوص من السنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ايه تاني؟ ثبوت الناسخ. ثبوت الناسخ ده اشترطوا الجمهور، قال لك اني لازم النص اللي ينسخ اللي هو التاني اللي هيجي عشان ينسخ الاول لازم يكون اقوى منه او مماثل ليه. طب يعني ايه يعني؟ قال لك ايوه، لو النص التاني ده اللي هو هينسخ كان متواتر يبقى هينسخ متواتر زيه، يبقى كده ايه نسخ ايه موازي ليه زيه بالظبط. او النص التاني ده متواتر والاول يكون احاد، يبقى كده المتواتر هينسخ ايه الاقل منه او المساوي ليه. متواتر ينسخ متواتر او متواتر ينسخ احاد، يبقى مماثل ليه او ايه اقل منه، لان الاحاد اقل من المتواتر. طيب كده يبقى النسخ منضبط. وقالك لو كان بقى النص التاني اللي هو هينسخ الاول احاد، هينسخ احاد زيه عشان ده كده هيكونوا متساويين، لكن احاد ينسخ متواتر لا، لان كده هيبقى اقوى منه، لان المتواتر كتير رووه عن كتير عن كتير عن كتير، العدد كتير بتاع الرواة فيه، لكن الاحاد طبقة من طبقاته، يعني سواء كانت طبقة التابعين او تابعي التابعين او اللي بعديهم او واحد بس. فقال لك لا ده ما ينسخش ابدا حديث متواتر، حتى لو كان الاحاد ده ماله صحيح. طب ده صحيح؟ قال لك لا برضه ما ينسخش. طبعا ده شرط يعني وضعه الجمهور، ولكنه شرط مرجوح لا يؤخذ به. الارجح بقى الافضل انه لا يشترط ان يكون الناسخ اللي هو التاني ده اللي هينسخ النص اللي هو بينسخ اقوى او مماثل. طب ليه؟ لان محل النسخ الحكم، انا يلزمني الحكم، مش الحكم صحيح وورد في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص انا يلزمني الحكم، لان هنا حتى احنا بنقول ايه الحكم هو اللي بيتنسخ، ولا يشترط ايه في ثبوت التواتر. طبعا الحكم ما بيشترطش في ثبوت التواتر، لا طالما الحديث صحيح حتى لو كان احاد يبقى كده الحكم عندي ايه بيتاخد بيه لأنه صحيح. ماشي. طيب ايه تاني مش مفهوم؟ في أسئلة تانية؟ هو من الدروس السهلة، الدرس بس يمكن عشان جديد علينا. طيب عموما ذاكروا الجزء اللي احنا أخدناه اللي هو هنمتحن فيه ده، هما تقريبا 4 محاضرات مش كتير، ذاكروهم. ولو في أي أسئلة بعد ما نراجع المحاضرة القادمة ناخد أي سؤال وقف معاك، وبإذن الله طبعا هنزل لكم برضو نماذج للامتحان. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.